ولا تحسبن الله كان يوم القيامة نرفع

فيستثن بها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتقي الدنيا وتتقي الاخره. ولم يتنسم ولم لم يظهر إلا في آخر وإنما التعامل يحكم بالحسنات والسيئات وإن

وكنت أشكو إلى مولاي ما تجد، وقلت يا عزتي في كل مناسبة ومن عليه بحسب الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها ضر ولا كلف، وقد مجدت يدي بالذل معتنفا، إليك يا خير من ردت إليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة صباح وجودك يغوي كل من يرد. ما حالنا إلينا وما حالنا في نهارنا، أما ليلنا إلا من رحم الله، أعلم وعلم السفر وعلى التنفيذيات وعلى الأفلام وعلى قيل وقال إلى الثلث الذي يتم فيه الخطوة سبحانه وزونا يليق بجماله، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستقبل فأغفر له؟ هل من سائر فأتوب عليه؟ وفي تلك اللحظة نحن على تسليم أيضا، منا من هو خشيفة المصال، ومنا من لا زال مراسلا في غيره وظنه يدعو الله إلى التوبة، وهو لا زال على حسه وعلى فتونه، أما لا يخشى أن يفقده الله أتباع دين المستدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الله إلى ظالما، إن أخذه أليم شديد. يا رابط الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد خضنا أسحارا. كيف كان ليل سلفنا؟ ها هو أحدهم وهو إياه معلم الصيدي عليه رحمة الله أحد التابعين، فزوج امرأة صالحة وأراد أن يختبرها، أراد أن يختبرها هل هي من التي ترسل إلى تقارب الدنيا؟ هل هي الصائمة القائمة؟ أم هي المشغولة بالدين والله ومن أسبح والمزلات وما أشبه ذلك من تقارب الدنيا؟ يوم جاء بالليل يوم جاء الصباح ما كان منه إلا رآها تحمل عجينها وتعمل عمل البيت، تقوم بيتها فقال يا دعاء واسمها براد، أتريدين أن أشتري لك أمة لتخليتك بمكة؟ قالت يا رياح إني تزوجت رياحا وما تزوجت كالطراب عنيدا. ويوم جاء الليل قام يتنام، فقام الربوع الليل الأول وقالت له يا رياح قم، قال أقوم، ثم نام مرة أخرى، فقام الربوع الثاني وقالت يا رياح قم، فتناوم أيضا مرة أخرى، ثم قال الثلث الربع الليل الثالث، ثم قالت يا رياح قم، فقال أقوم ولم يقم، فقالت يا رياح قد فات المحكمون وعسر المعسرون، يا ليت شعري من خطني بك، يا ليت شعري من خطني بك. فقلت قضيت ووقعت في انسان لا يقوم الليل مع انه يقوم الا في قرابه يختبرها، فهلا جعلنا لكل الليل الاخر الا غلط ركعتين؟ ادعو الله ان ينظر الينا بنظره رحمه وبنظره عفو، فيرحمنا في الدنيا كفاح والاخره، فنسعد في الدنيا والاخره سعاده الابد. نساله سبحانه وبحمده ان يجعلنا من المرحومين المغفور لهم، اما في النهار فما حالنا. منا والله ثم لا يفتح من يخرجك من بيته فيجمع الحرام، يبحث عن الحرام لان كان يجمع الحرام، فمطعمه الحرام ومشربه الحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فما حال سلفك يا عبد الله؟ ان امرأة الى سلف يوم يخرج زوجها الصباح تقول له اتق الله ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع لكننا نصبر على النار. فهل قال نساؤنا لنا كذلك ونحن مقبول؟ يا ايها الاحبه، ثم بعد ذلك نفس النجاح، بعد هذه الاعمال وبعد هذا الليل المبكي وبعد هذا النهار المبكي نفس النجاح، صمت النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تدري على اليابتي، ركوبك النحل يرتشق ركوب على ما كنت تركب من بعد مفرط ومن طرفه، يوم القيامة لا ماء ولا بلد وغمة الخصم في ليلة العبوة. أبناء الناس كيف نغطيهم؟ غطيناهم تغطية مادية، وهيأناهم تهيئة مادية، فجعل الواحد همه في تجارة وفي ذوق وفي تفرج من تفارق الدنيا وفي قصر، فنسي قصر الجنة وأنهار الجنة ونعيم الجنة، ادخلناه بها ثم يقول وقد نقلته قبل ذلك في محاضرة كل يبلغ، ولكني أرى أن المقام أنفذ له الآن. رجل عمره ما بين الثلاثين والأربعين، شاب في مقتبل شبابه، لا يفتح ليلة من الليالي إلا على تحت قدر يحفظها أو امرأة يثري بها. حياته مظلمة، عربدة وفساد وعناد وبعد عن الله الواحد الديان. تمر به الأيام والليالي ويشاء الله أن يتزوج بنفسه، وبعد زواجه يزداد الطيار ويزداد عندي الأشجار، ويرزقه الله عز وجل بثلاث من زوجته لتزرع وعلى تبلغ الخامسة من عمرها. قال دخلت عليه فنظر اليه وقال تقريبا. ثم ماذا كان بعد المجموعة السفر بالأمير الصباح سمير به والأخضر فجاء وصلوا تقبلوهما وصلوا عليها صلاة العصر وذهبوا بها إلى المقبرة. ويوم وصل إلى المقبرة قال لكل ابنتك يقول كبير وضعها في أهلها فأخذها رسوله وحطوا على أثرها وليس الذي يدري من العين ما رأى ولكنها روح تسير ما كان منه إلا أن وضعها في القبر. ويوم وضعها في القبر قال كلاما أبكى جميع من حضر القبر قال يا أيها الناس أنا لا أكفر ابنتي ولكني أكفر النور الذي أراني النور هذه الجنة أخرجتني من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وبحمده فأسأل الله أن يجمعني وإياها في جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أرأيتم يا أيها الأحبة يوم يعود العبد إلى الله فيجد الله سبحانه وتعالى تكرارا رحيما يا أيها المدركون وقولوا له خطا المردود إذا ولد ذكر في ظلمه اليمنى وإذا مات صلي عليه مثلا الحياة ما فيها الفتانية والصلاة ولا خلاق إلا الله ما أخطرها من حياة إن للمرض أقدس أن تسبح اللوحة بالمطر إن يحصل التسبيح فإن صوت عندك مثل صوت يمين أعمارهم تمضي بسوفا ربما لا تنمو نسوى عشرة ولا علما قصد منايبهم عشاء لأنما أعمارهم تقر من الأسنان وصراحه خير الشباب وبادروا المستوصف فإنه مع ضعيف اذكروا أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وإذا كان الموت تستطيع إليك تمنعك من المعصية فإن الله أولى بذلك فاصلح ما بين قولي الله وتقرب إليه بطاعته حتى أن تكون ممن يحسن الله سيئاته حسنات فإنك عما قريب تحمل على أخلاق الرجال ونفسك إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني وإن كانت صالحة تصيح بصدقات تصدق منها المضاجع يا ويلها أين تذهبون بها أحبتي في الله أسعد ساعة في العمر ونصف لحظة في الحياة تلك الساعة التي يقف العبد فيها مع نفسه محاسبا وقفة العشاء وقفة الملامة إنها ساعة المحسنين المريدين إلى رب العالمين إنها ساعة المستشفين المستشفين إلى الأولين والآخرين إنها ساعة العتاب إنها ساعة الكتاب التي يتذكر فيها العبد ما أصاب أيام خلت وليالي مضت فتصبر فيها في حمد الله إذا تذكر السيئات وما أصاب من الأوزار وقف الغموم كثر فؤادك من خشية الله تذكر حقوقا لله ضيعها وحدودا لله جاوزها ومحارب محارم لله انتهكها فانتشر فؤادك من خشية الله ووقفه الخوف من الله إنها ساعة الأدب والندم وتدعى لك في نفس الله لا تنس على ما يخفى من الأدب والندم إذا تذكر أنه إلى الله صادق وراجع ومشكور وأنه مستقل بهذه الدنيا بيد بقية يد رب السماء والأرض ثم يسأل نفسه كيف أنصاره وحقوقه ضيعت كيف أنصاره ومكارمه انتهت كيف أنصاره وحدوده تجاوزت كيف أنصاره بأي وجه أنصاره بأي قدم تقف بين يديه عندها ينكسر قلبه ويرق فؤاده ولا يجد إلا أن يسمع من كف الكتاب ثم لا يملك إلا أن يرفع يديه رباه أسف رباه ظلم رباه أكره رباه من قلوب من رب العالمين من يستحق منها نفسه بل يعطي العطاء منعته فيصبح الحال وتبدل السيئات بإذن الربي إلى حزنا فالفتار الفتار تنتبه حتى الله وتيقظ ودخل باب التوبة المفتوح قبل إغلاقه مبادرة منكسرة والله يريد أن يتوب عليهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تزيد ليلا عظيما. أحبتي في الله العيون تدرك والآذان تدرك والقلوب تدرك والأبصار تدرك والأرجل تدرك وكلنا له خطر خطر وذنب والله لا يغفر هذه الذنوب إلا التوبة المفتوحة التوبة التوبة لعلكم تفلحون التوبة التوبة متى ما أقبلتم على الله تستغل ذلك الإقرار فإن النفس الحديثة لا تجد في يد الحداث إلا إذا كانت ساخنة فإذا غابت جمد الخطاب فشفت بالحجارة أنا مستغل دفاع الأمس فيه بخيرات فإن لكل نفس إقرارا وإقرارا ولكل خائف سكونا إذا حبت الرياح فتغتنمها فإن لكل خائفة سكون ولا تقبل عن الإحسان فيها ولا تدري السكون متى يقوم إن صاحب الإيمان الملك الموكل بالسيئات سيرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله من هذا القهر